ثبات معنى، ثبات معنى اول، ده يعتبر تخلف وهو جائز. نعم. اقول هل هم مخيرون في ان يصلوها جمعة بخطبة طبعا وام جماعة يعني ظهرا؟ لا، اذا وجد من يأمهم يخطب فيهم صلوا جمعة. على الوجوب ام على الافضلية؟ على الوجوب، لان الاصل يوم الجمعة هو الجمعة، لكن ان لم يوجد الجماعة ولم يوجد من يخطب فيهم فيصلون ظهرا. نعم.